بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدي الأكارم مع حلقة جديدة من برنامجنا حكايتنا. حكايتنا اليوم تتحدث عن مطيع. مطيع شاب في 30 من عمره، متزوج ولديه ولد واحد. كل من يعرف مطيع ويرى طريقة تعامله مع والديه يعلق قائلا: مطيع اسم على مسمى، فهو يحرص دائما على طاعتهما وكسب برهما ورضاهما. لم يكن أمرا صعبا عليه أن يكسب بر أبيه ورضاه، لأن سهولة طبع أبي مطيع وحسن أخلاقه مكن مطيع من الحصول على رضاه بيسر وسهولة. ولكن الأمر مع أم مطيع مختلف بسبب حدة طبعها وسرعة غضبها، ومع هذا فإن مطيع يعرف كيف يرضيها ويمتص غضبها ويتلافى حدة طبعها. سناء زوجة مطيع فتاة خلوقة متدينة، تحب زوجها وتحترم بره لوالديه وتشجعه على ذلك، مع أن العلاقة بينها وبين حماتها ليست جيدة دائما. فأم مطيع تعتبر سناء خصمها، لأنها في رأيها انتزعت ابنها منها، وقد سبب هذا شيئا من الجفاء بين سناء وحماتها، وأنشأ بينهما علاقة كلما اكتئب صدعها عاد فانشرخ. رغم أن سناء تؤمن ببر الوالدين وتشجع زوجها على بر الوالدين، إلا أنها أحيانا تنزعج من سطوته وإشرافه في ذلك، فهذا حسب رأيها اعتداء صريح على حقوقها الزوجية. يزور مطيع والديه كل يوم في الصباح قبل ذهابه إلى عمله وعند عودته منه في المساء، ليطمئن عليهما ويؤمن لهما ما يحتاجانه. كثيرا ما ينسى مطيع طلبات زوجته بسبب كثرة انشغالاته، لكنه لا ينسى طلبات والدته، وكان هذا يغيظ سناء ويؤلمها. تتمنى سناء أن تذهب مع زوجها في رحلة عرائسية عاطفية تنفرد فيها بزوجها الحبيب، لتحدثه عن آمالها وآلامها ومشاعرها وعواطفها، ولكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا في الأحلام. لماذا؟ ببساطة لأن مطيع يصطحب والديه معه في كل نزهاته وزياراته، ويقول في سره وعلانيته: أليس هما من ربياني صغيرة؟ أليس هما بابايا إلى الجنة؟ كلما حدثت مشكلة بين أم مطيع وبين زوجته لسبب أو لآخر، توجه مطيع باللوم والتقريع إلى زوجته، فأمه في نظره هي أمه مخطئة كانت أم صائبة، وعلى سناء أن تفهم ذلك. كان مطيع يدرك في قرارة نفسه أنه يظلم سناء في بعض الأحيان حين يحملها سبب ما يحدث ويطالبها بالاعتذار، ولكن ليس بإمكان أفضل مما كان. والإحسان في التعامل مع الأم يعني أن تكون الأم دائمة محققة. هذا رأي مطيع وهذه قناعته. ذات يوم غضبت أم مطيع من ابنها واتهمته بالتقصير في أداء حقوقها وبأنه يحب زوجته وولده أكثر منها، وتمادت في لومه لدرجة أنها شتمته وطردته وقالت له: لا أريد أن أراك حتى أموت. لم تقبل منه أي اعتذار ولم تسمع منه حرفا واحدا. خرج مطيع من بيت والدته مكسور الخاطر، شعر بنفسه تائها في دوامة، فأمه غير راضية عنه ولا عن زوجته، وزوجته غير راضية عنه ولا عن أمه. دخل غرفته وأغلق الباب وراءه بقوة. تبعته سناء لتسأله عن سبب انزعاجه، فأجابها بحزم: لا أريد أن أرى أحدا. مضى يوم وخلفه يوم آخر، ومطيع يذهب إلى عمله ويعود فيحبس نفسه في غرفته، لا يكلم أحدا ولا ينبت ببنت شفة. ظلت سناء وراءه تحاول برقة ولطف أن تعرف ما سبب انزعاجه. عندما عرفت ما جرى بينه وبين أمه، عالجت المشكلة بطريقتها. تفرح بعض الزوجات حينما يحدث بين زوجها ووالديه مشكلة ما، وترى في ذلك مغنما كبيرا لها، لأن قطيعة الزوج عن أهله تتيح لها حسب رأيها أن تنفرد بقلب زوجها وجسده وماله هي وأولادها. قليلات هن من يدركن أن الذي لا يحسن إلى والديه هو إنسان انتزعت الرحمة من قلبه، ولا يمكن أن يحسن إلى أحد بعد ذلك. أعود إلى سناء. ماذا فعلت سناء إزاء الخلاف الذي نشب بين زوجها ووالدته؟ في المساء جرى بين سناء وزوجها الحوار التالي. قالت سناء: لا تغضب يا مضيء، هذه أمك ولها عليك حق الطاعة والبر. بر الوالدين غالي، أسرت أن تنال الجنة دون أن تبذل ثمن البر يا مضيء. قال مضيء: للصبر حدود يا سناء، أنا لم يعد لدي طاقة للصبر. قالت سناء: أنت تتوهم ذلك، فمن يملك قلبا كبيرا كقلبك لا يعرف الملل واليأس إليه سبيلا. ثم إن الأم أم مهما أجفدت وأرهبت، ولا يمكن للحب الذي يملأ قلبها أن يتحول إلى كراهية وحقد. هز مطيع رأسه ولم يعقب. في اليوم الثالث كانت بانتظار مطيع عندما عاد من عمله مفاجأة جميلة. رأى طاولة الطعام مملوءة بما لذ وطاب، استغرب ذلك ونادى زوجته وسألها: من سيزورنا على الغداء يا سناء؟ ردت سناء على سؤال زوجها بطريقة مختلفة كانت مفاجئة له أيما مفاجأة، فقد فتح باب غرفة الضيوف فوجد أمه وأباه وبين أيديهما قالب من الحلوى. وقف مطيع مدهوشا، تقدمت أمه خطوات فأقبل عليها وأمسك يديها وبدأ يقبلهما ويشمهما، عانقته بحرارة وهي تسحق من البكاء. هرعت سناء تحتضن حماتها وعمها فرحة مسرورة، ثم أدارت مفتاح آلة التسجيل فانبعث منها صوت سجي يغني: ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا ربي خليكي يا أمي. أوقفت أم في آلة التسجيل ونظرت في عيني ولدها وغنت له بصوت يطفح منه الحنان والحب: سيد الحبايب يا ضنايا انت، يا كل امل منايا انت، يا احلى غنوة في دنيا حلوة، غنت وقالت معايا انت، سيد الحبايب يا ضنايا انت. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا هذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.